السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. بإذن الله تعالى درس الليلة سيكون الدرس الأخير في هذه الدورة، نسأل الله تعالى أن يبارك في من كان سببا فيها، وفي من قام على إنجاحها من أول درس إلى آخره، ونسأل الله تعالى أن يثقل بها موازين حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي دورة شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع الإمام ابن بر رحمه الله تعالى، والتي قد تنقلنا بين أبوابها وفصولها، وأخذنا المعاني والفوائد الجمة التي حواها هذا النظم المبارك الذي ما فتئ يلقى عناية من أهل العلم شرحا وتدبرا وحفظا وتعلما وتعليما، فالحمد لله الذي من علينا بهذا. فبعد أن أخذنا فصل مخارج الحروف في درسنا الأخير، سنأخذ الآن الشق الثاني الذي لا يتقن قارئ القرآن النطق بالحروف إلا به، وهو صفات الحروف. حتى يتقن قارئ القرآن النطق بالحروف لا بد له من أمرين اثنين: الأمر الأول أن يتقن مخارجها، ثم يتمم بإتقان صفاتها. وصفات الحروف تدرس وتتعلم لعدة فوائد، لعل من أبرزها أن نميز بين الحروف التي تشترك في المخرج، كما أخذنا في درسنا الأخير قلنا أن هناك بعض الحروف التي تكون مشتركة في المخرج، كالحروف النطعية والحروف الأسلية والحروف اللثوية وغيرها. فأنت مثلا لو أردت أن تميز بين الطاء والتاء مثلا، ستقول مخرجهما واحد. طيب الآن كيف سأميز بينهما؟ ستجد أن حرف الطاء يحتوي على صفات قوة مثل الاستعلاء والجهر والإطباق وهكذا، التي لا تجدها يعني في حرف التاء. فهنا النطق بين الطاء والتاء سيختلف وإن اشتركا في نفس المخرج، تمام؟ وأيضا يحتاج إلى صفات الحروف حتى يتبين لنا أيضا قوي الحروف من ضعيفها، وحينها ستعلم ما الذي يدغم وما الذي يظهر، وهل الإدغام الذي سآتي به قد يكون إدغاما كاملا أو إدغاما ناقصا. فمثلا لئن بسطت إلي يدك، بسطت، هل هذا إدغام؟ أنا سأدغم الآن الطاء في التاء، لا أقول بسطت، ستدغم الطاء في التاء. طيب هل الإدغام هذا إدغام تام كامل أم هو إدغام ناقص؟ طيب ننتقل لمثلا مثال آخر، وقال الطائفة، هل الآن هذا إدغام كامل أم هو إدغام ناقص؟ وهكذا سأطرح الآن عدة أسئلة، هذه ما أستطيع الآن أن أجيب عنها إجابة متقنة منضبطة إلا إذا تعلمت صفات الحروف بعد أن أتقنت مخارجها. والناظم رحمه الله تعالى لن يذكر من هذه الصفات إلا ما كان مشتهرا بين أهل الأداء، ولذلك قال من الأول ثم لهذه الأحرف المذكورة، يعني التي ذكرت لك مخارجها في الفصل الذي قبله، صفاتها المعلومة المشهورة. سأذكر لك الآن الصفات المعلومة المشهورة، لأن الصفات قد أوصلها البعض إلى ما يربو عن 40 صفة، وهناك من قال 44 وهكذا، فاختلفت يعني اختلف أهل الأداء في تعداد وإحصاء الصفات. لكن هذه الصفات التي سيريدها الناظم رحمه الله تعالى هي التي اشتهرت بين أهل العلم، وقال المعلومة، المعلومة المشهورة. ونحن نتذكر جميعا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قد عدها في مقدمته، في مقدمة الجزرية، وصنفها إلى قسمين اثنين، وهي كذلك، فهي تجد الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد. فهنا سيشرع الناظم رحمه الله تعالى بالصفات التي لها ضد، فبدأ قوله فالهمس، هنا الفاء هذه هي التفريع تسمى، يعني الآن سأبدأ أفرع، هذا الأول الهمس. فالهمس في عشرة منها أتى، سنحاول أن نجعل سطر تحت كل سنجعل سطرا، نعم هذا هو الذي أريده، تحت كل صفة حتى يتبين معنا. قلنا فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكتا. أعيد، فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكتا. بدأ بصفة الهمس، ثم سيتبعها بالصفة التي تكون لها ضد، وهي صفة الجهر. قال وفي سواها الجهر، وفي سواها الجهر، وهذا الجهر سيكون في باقي الحروف التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فقوله فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت، يبين هنا الحروف المهموسة. طيب ما هو الهمس اصطلاحا؟ يعني نعلم لغة هو الخفاء وكذا، لكن كما قلنا لن نركز كثيرا يعني وندقق ونفصل مثل ما فعلنا في علم التجويد، نحن الآن فقط تكمل هذه وتتم. فما هو الهمس؟ وكما يقولون وبضدها يعني تعقل الأشياء، فسنجد أيضا تعريف الجهر، أيضا أن يصاحب صوت الحرف خروج نفس، يعني جريان للنفس، هناك جريان للنفس عند النطق بهذا الحرف المهموس. جيد، فعند الجهر سيكون هناك منع من هذا الجريان للنفس، فالهمس والجهر كلاهما يتعلق بالنفس، يتعلق بالهواء، يتعلق بالنفس. فهذه الحروف المهموسة قال هي عشرة، حث شخص فسكت. تبقى هذه الألف التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى في الأخير، هذه ألف الإطلاق حتى يتزن البيت مع أتى فسكت هكذا. فهي الحاء والثاء والشين والخاء والصاد والهاء والفاء والسين والكاف والتاء، هذه هي الحروف المهموسة، وما سواها فهي حروف مجهورة، فهي حروف مجهورة، وهذا معلوم عندكم. والشدة الآن سينتقل إلى الموالية أو الصفة الموالية. قال والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف، أعيد البيت كامل، وفي سواها الجهر والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف وما عداها رخوة لكن يقل فيه جاء لم يرعون. هذه سأجعلها بلون آخر، اختار اللون الأخضر ونجعل هذه يقل. يقل، ما المقصود بكلمة يقل هنا وما الذي يريد أن يبينه الناظر؟ هنا أشار إلى صفتين وهما الشدة والرخاوة، الشدة والرخاوة، ثم قال هناك صفة بينهما وهي ما يسمى بصفة البينية، وهناك من يسميها بصفة التوسط، على اختلاف في المصطلحات، ولكن لا مشاحف للصلاح ما دام يعني المطلوب واحد. فقال هنا والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف، هذه الحروف حروف شديدة، الهمزة والجيم والدال والتاء والقاف والطاء والباء والكاف، وما عداها رخوة، وما عداها رخوة، لكن عقب على هذه واستثنى من هذه الحروف الرخوة، أو عفوا استثنى منها بعض الحروف الأخرى التي قال يقل فيه جائي، هذه الرخوة تقل أو الشدة تقل، فهذه المسألة تكون كما قلنا صفة بينية، صفة بينية. طيب الشدة والرخاوة والبينية، البينية بما تتعلق؟ نحن قلنا الهمس والجهر يتعلقان بالنفس، جريان ومنع للجريان. الآن سنتكلم على الصوت، تمام جيد، فهو انحباس للصوت أو جريانه، هذا الجريان هو هل هو تام أم لا؟ إن كان كاملا فسيكون في الرخاوة، وإن كان يعني لا هو بانحباس تام للصوت ولا هو بجريان تام للصوت، فهذه صفة البينية، فهذه المشار إليها في يقل. الشدة قلنا في هذه الأحرف الثمانية من الحروف الرخوة البقية، يعني باقي الحروف سنستثني الآن حروف البينية، وهي قال لم يرعون، لم يرعون. هنا انتبهوا، نحن نعلم أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، حتى نحاول الآن أن يعني نربط المعلومات بعضها ببعض، سنقول أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ما هي حروف البينية عنده؟ حروف البينية أين البقية؟ نعم، لن عمر، يعني خمسة أحرف. الإمام ابن بري رحمه الله تعالى، الإمام ابن بري رحمه الله تعالى جعلها في هذه الحروف لم يرعون، لم يرعون، تمام، يعني عنده ثمانية أحرف، أضاف الياء وأضاف الواو وأضاف الألف، هذه الألف ليست للإطلاق، هذه الألف عنده هي أيضا فيها يعني حروف المد، شئنا حروف المد واللين، وحروف اللين هو لن يذكرها الآن، لكن قال هنا فيه جاء لم يرعون. هذا المذهب هو مقتبس ومأخوذ من قول الإمام سيبويه ومن سار على نهجه، قالوا بأن حروف البينية هي الحروف الثمانية لن عمر، الخمسة التي ذكرها ابن الجزري وأضف عليها الواو والياء والألف، تمام. وهناك من أهل الأداء من أسقط الألف فقال هي سبعة وجمعها في قوله نولي عمر، نولي عمر، تمام، فهو يزيد على ابن الجزري بحرفين اثنين الواو والياء، لكن المشهور والمعمول به والمعتمد هو ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وما ذكرتموه آنفا لعمر، تمام. هذه هي حروف البينية، ما عدا ذلك فهي حروف رخوة، فهي حروف رخوة. ومن يتأمل الآن في الشدة وفي الجهر، عفوا في الشدة والهمس عفوا، سيجد أن هناك حرفين اثنين يتكرران، وهما الكاف والتاء. تمام، الكاف والتاء. فالبعض منا الآن سيسأل أو يتساءل، يقول كيف يكون هذا الحرف، سواء الكاف والتاء يعني، كيف يكون هذا الحرف منهما مهموسا وشديدا في نفس الوقت؟ يعني تقول الآن أنت الهمس هو إن هو جريان النفس، ثم تقول الآن انحباس الصوت. كيف يعني نجمع بين هذين الأمرين، أو بين هذين المصطلحين، أو بين هاتين الصفتين؟ تمام، هما حرفان شديدان في أولهما، شديدان في أولهما ثم مهموسان في آخرهما. يعني أنت تقول الآن انحبس الصوت، فلا تدري هل هو كاف أو تاء. عندما أكمل والآن آتي بجريان النفس فيه وآتي بصفة الهمس، يتبين هذا الحرف، فنقول أك أت وهكذا. تمام، فهذا ينتبه إليه. ثم قال والانسفال في سواه جائي قد خص ضغط ذاتي لاستعلاء. فهنا يشير إلى صفتين، وهما الاستفال، أو ما يعبر عنه، عفوا أغير اللون حتى نكون يعني متجانسين، في الانسفال أو ما يسمى عندنا أيضا بالاستفال. نعم، والانسفال في سواه جائي، في سوا يعني في بقية الحروف، سيستثني من الحروف كلها الحروف المستعلية، ثم البقية هي حروف مستفلة، وهي قض خص ضغط، القاف والضاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء، هذه حروف مستعلية. وعندما نتكلم عن الاستعلاء، ما هو الذي سنذهب له الآن؟ يعني عندما قلنا الهمس والجهر، قلنا النفس، والشدة والرخاوة والبينية الصوت. طيب، والانسفال والاستعلاء بما يتعلقان؟ يعني أقصى اللسان، تفخيم وترقيق. التفخيم والترقيق هذا الذي يترتب عنهما، هذا الذي يترتب عنهما. يعني عندما أنطق الآن بهذا الحرف المستعلي أو المستفل، أو المنستفل مثل ما هو سماه الآن، الآن سننظر إلى أقصى اللسان، هل هو يرتفع عند النطق به أم لا؟ تمام، وهل ينحصر الصوت عند النطق بهذا الحرف أم لا؟ تمام، ينضغط أو ينحصر الصوت. فتجد حرف مثلا الخاء، أخ أخ، يرتفع أقصى اللسان ومعه انحصار للصوت، فيكون حرفا مستعليا، وغيره يعني من الحروف البقية في الحروف المستفلة لا يرتفع فيها أقصى اللسان. طيب، كما قلت الآن سنمر عليها مرور الكرام، لأن لن نفصل كثيرا، هذه معلومة عندكم، هذا معلوم عند قارئ القرآن والذي يطلب علم القراءات، يعني معلوم بالضرورة، يعني ما في، فقط نذكر بعضنا حتى نضبط المسائل. ثم قال وأحرف الإطباق، الآن سينتقل إلى صفتين، وهما الإطباق والانفتاح. فقال وأحرف الإطباق من ذي الصاد، من ذي الصاد، والطاء ثم الضاء ثم الضاد. قال الحروف، حروف الإطباق هي الصاد والطاء والضاء والضاد، فهذه هي الحروف، حروف مطبقة، وغيرها منفتح، وغيرها منفتح. فأخذ من حروف الاستعلاء، أخذ من حروف الاستعلاء ماذا؟ أربعة حروف، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، هذه حروف مطبقة. طيب، الآن ما الذي يختص به هذه الحروف المطبقة على وعلى أنها مستعلية؟ نعم، قلنا انحصار الصوت وانضغاط الصوت، قلنا حتى في الاستعلاء. يعني ما هو الفرق بين صفة الإطباق وصفة الاستعلاء مثلا؟ تمام، التصاق اللسان، كل اتجاه الصوت إلى الأعلى ما دام حرف يعني مفخم، فهي كما قلنا هي حالة خاصة من الاستعلاء، وأخذ 4 حروف من حروف الاستعلاء، فهي حروف مستعلية بطبعها، فاتجاه الصوت إلى الأعلى والتفخيم وأقصى لسان، كل هذا كله يعني ينطبق عليها. يبقى فقط الآن هل يلتصق أقصى اللسان أم لا عند النطق بحرف أحد الحروف هذه المطبقة؟ هذا هو الفرق بينها وبين الحروف المنفتحة وأحرف الإطباق من ذي الصاد والطاء ثم الظاء ثم الضاد وغيرها منفتحا. الآن ماذا فعل الناظم رحمه الله تعالى؟ أتم عنده الصفات التي لها ضد، يبقى لم يذكر معنا صفتين قد أخذناهما من قبل مع الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته، وهما صفتا ماذا؟ الإذلاق والإصمت. تمام، الإذلاق والإصمت، وهذه أو هاتين الصفتين يتعلقان بماذا؟ يتعلقان بتركيب الكلمات العربية، تمام؟ لا علاقة لهما بالنطق، لا علاقة لهما بالنطق. يعني تجد الكلمة عربية، عربية الأصل يعني ما تجد فيها مثلا غياب هذه الحروف المدلقة التي سنذكرها الآن، وهي فر من لب أو فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، وهذه يعني كما أخذنا من قبل هذا الكلام قلنا أن الإمام ابن الجزري عند ذكره لهاتين الصفتين أراد أن يبين مسألة تركيب الكلمات العربية، وهما يقال أنها نعم عندها علاقة بعلم الصرف والنحو لكن لا علاقة لها بالنطق، مثل ما أخذنا الآن جهر وشدة وهمس واستفال واستعلى وكذا. تمام، والإمام ابن البري رحمه الله تعالى سار على نهج الإمام الشاطبي، فالإمام الشاطبي في حرزه ما ذكرهما وما أوردهما في صفات الحروف التي لها ضد، ثم انتقل الآن إلى الصفات التي ليس لها ضد، التي ليس لها ضد، فقال ثم الصفير وغيرها منفتح، ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الجهير، فبدأ بالصفة الأولى وهي صفة الصفير. صفة الصفير قال هي تتعلق بثلاثة حروف، السين الصاد الزاي، هذه التي ذكرها قال يعني هذه الجهير، عفوا أخذ لون آخر، نعم صفة الجهير هذه تتعلق بأي حرف؟ هل هي صفة ليس لها ضد؟ صفة الجهير مثل ما قال الصفير نأخذ الجهير يعني أو كيف؟ لها ضد الجهير، الجهر يعني المقصود بها الجهر، فالجهر هنا أو الجهير هذه صفة لحرف الزاي، فهو أراد أن يتمم البيت، أراد أن يتمم البيت، الجهر والهمس ليس الرخاوة، فهو متعلق كما قلنا بحرف الزاي، فقال وغيرها منفتح ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الذي هو معروف بصفة الجهيل يعني، تمام؟ فقال وفي الزاي الجهيل، فالصفير ما هو الصفير؟ ما هو الصفير؟ في مجرى ضيق، نعم تمام، نتيجة حدة في الصوت، نتيجة مرور صوت الحرف في مجرى ضيق، وهي حروف أس السين والصاد والزاي، نقول أس أص أز، هذه الحروف الثلاثة. ثم انتقل الآن إلى صفة أخرى وهي صفة التفشي، عفوا نأخذ طيب اليوم يوم الأشكال. قال والمتفشي، وهي صفة التفشي، وهي تتعلق عنده بثلاثة حروف: الشين، الفاء، والضاد. قال هذه حروف فيها صفة التفشي، وهو انتشار للصوت في الفم. فتقول أش، عنده أش، أف، أض، هذه الثلاثة. لكن المعلوم عندنا أن المعتمد والصحيح أن صفة التفشي تختص بحرف الشين فقط. لماذا؟ لكثرته في هذا الحرف على عكس البقية، فالتفشي فيها يكون قليلا. لكن هو اعتمد مذهبا من مذاهب أهل الأداء، فقال التفشي في هذه الثلاثة، وإن كان قد ضعف صفة التفشي في حرف الضاد بقوله وقيل. قيل هذه كما يقولون في علم الحديث يسمونها من صيغات التمريض، من صيغة عفوا التمريض. يعني هنا عندما تقول قيل أو يعني سمع هذا الكلام، فنسبته للمجهول هكذا، هذه صيغة من صيغ التمريض، يعني تضعفه، على عكس أن يقول في الحديث سمعنا أو حدثنا. حدثنا هذه أقواها، يعني حدثني أن يعني حضرنا فيها وسمعناها. لكن عندما تقول قيل أن كذا وكذا، نسبته للمجهول في حد ذاته، يعني كما تعلمون، يعني كأنك أسقطت السند، وإذا سقط السند يعني فلا ينظر إلى المتن بعده وروية. نعم، وهكذا صيغة التمريض التي تنسب إلى المجهول، تكون مبنية للمجهول. لكن كما قلنا المعلوم عندنا هو أن التفشي يختص بحرف الشين فقط. لكن الأكثر الذي يهمكم أنتم في الاختبارات، تقولون يعني عندما تسأل تقول صفة التفشي مثلا ما هي، أي مثلا أذكر الحروف هذه الصفات الآتية كذا وكذا، ويعطيك في الاختبار يقول لك مثلا التفشي، أنت هنا مطالب بالتفصيل، مطالب بالتفصيل. تقول أن الإمام ابن بري، يعني هو قد يأتيكم السؤال مثلا أذكر حروف هذه الصفات المذكورة يعني كذا كذا، اعتمادا على ما درست مثلا في متن الدرة. فحينها تقول أن التفشي، ذكر إمام ابن بري رحمه الله تعالى أن الحروف، حروف التفشي هي حروف ثلاثة: الشين والفاء والضاد. ولكن الصحيح والراجح والمعمول به أن التفشي يختص بحرف الشين فقط. هذه إجابة تامة، عندما يقول اعتمادا على ما درست، على عكس أن يقول مثلا اعتمادا على متن الدر، متن الدرر فقط. لو قال اعتمادا على متن الدرر وسكت، فهنا يعني انتهت القصة، يعني ستقول وستورد ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في أبياته. هو ذكر أن التفشي في الشين والفاء والضاد، فستذكر هذه الحروف مثل ما ذكرها، ولن تذكر مثلا الإذلاق والإصمات في الحروف، في الصفات التي لها ضد، لأن ما ذكرها، وهكذا. ثم قال والمتفشي الشين والفاء وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطيل. هنا أشار إلى صفة أخرى، وهي صفة الاستطالة، وهي خاصة بحرف الضاد، خاصة بحرف الضاد. فالعطف هنا ويدعى، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على حرف الضاد، ويدعى المستطيل. طيب ما هي الاستطالة؟ عفوا لحظة فقط وأعود إن شاء الله. نعم تمام، هو امتداد اندفاع طرف اللسان للمقدم. كيف يعني؟ يعني عندما أسأل الآن كيف أستطيع أن أحقق صفة الاستطالة، كيف تكون الإجابة؟ انتبهوا للكام، أحسن الله إليكم جميعكم. عندما نقول الآن أنني سأحقق صفة الاستطالة في حرف الضاد، فماذا أفعل؟ أين البقية؟ يعني أرى أن 2-3 فقط يجيبون 4 بالكثير يعني. امتداد الصوت من إحدى حافتي اللسان إلى نهايتها، تمام، جيد. هذا عندما آتي بحرف الضاد فأحقق صفة الاستطالة فيها، صفة الاستطالة فيها عفوا. طيب، ثم انتقل بعدين إلى صفة أخرى وهي صفة الانحراف، قال فيها: واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف، صفة الانحراف، وهي تختص بحرف اللام، تختص بحرف اللام. ثم الآن سيتم ويقول: والراء في النطق بها تكرير، وهو إذا شددتها كثير. هنا حرف الراء يختص بماذا؟ يختص بصفة التكرير. لكن انتبهوا، واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف والراء في النطق. هنا الناظم رحمه الله تعالى، صفة الانحراف عنده هل هي مختصة باللام فقط أم باللام والراء؟ كيف يعني، كيف أستطيع أن أثبت ذلك؟ بماذا يعني؟ باللام والراء كيف؟ ولكن هل العطف هذه أو الواو هذه ألا تكون واو استئنافية؟ ألا تكون واو استئنافية؟ لا، هي لا، وهي عنده، هي عنده باستئنافية، لا هي تحتمل هذا وهذا، ولكن مذهبه مذهب الإمام ابن بري والله أعلم أن اللام فقط تختص بالانحراف، أما الراء فهي التي تختص بالتكرير، تختص بالتكرير. لذلك هو قال من لو من الأول، قال: واللام مالت، واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف والراء في النطق. الآن انتقل، قال: والراء في النطق بها، تمام. لو أنه أراد أن يجمع بينهما لقال: واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف والراء، والراء حتى يجمع بينهما، أو قال: واللام والراء مالا، وهكذا. صدر البيت في واللام مالت، يعني هذه حتى يحقق صفة الانحراف، حتى يحقق صفة الانحراف، فاللام سينحرف الصوت عند النطق بها. سينحرف الصوت عند النطق بها حتى أحقق عفوا صفة الانحراف في اللام. وقد أخذنا هذا يعني بصور توضيحية من قبل في علم التجويد، تمام. نحو بعض الأحرف لأنها عند النطق بحرف اللام سيقترب اللسان عند النطق به، ستنحرف يعني عند النطق بحرف اللام، سأنحرف بمخرج اللام قليلا ويخرج الصوت من إحدى حافتي اللسان، فحينها سيذهب هذا الصوت إلى بعض الأحرف الأخرى التي آتي بها من اللسان، تمام. فقال: نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف، من هنا جاءت التسمية. الآن صفة التكرير في الراء، هذه الصفة اختلف أهل الأداء فيها بين من يعني ينص على الإتيان بها، على الإتيان بها، وبين من يعني من قال بالإتيان بها يقول: انتبه، عندما تأتي بصفة التكرير في حرف الراء فهنا انتبه، لا يعني تكثر من هذه الصفة حتى يعني تكون معك بطريقة يعني حينها تكون سلبية أكثر منها، فتعطي هذه الصفة أكثر من حدها فتكون مبالغة فيها. وهناك من منعها بالكلية، هناك من منعها بالكلية، يعني قال هذه الصفة تجتنب، لكن القول والله أعلم الراجح والمعمول به أنه يؤتى بها، لأن ما ذكرها أهل الأداء في الصفات إلا حتى يؤتى بها، لا أن تجتنب، لا أن تجتنب. يعني هو يقول لك الآن هذه صفة التكرير اجتنبها، لا، هو فيها صفة التكرير كما قلتم الآن، هناك ارتعاد لرأس اللسان عند هذا النطق بالحرف، يعني الذي غير مسموح به ما هو؟ هو أن تكثر. لذلك هو قال وهو إذا شددتها خاصة عند تشديد هذا الحرف تكون مبالغة فيها. هناك مثلا من يريد أن يبين أن الراء المشددة هذه يريد أن يبين صفة التكرير فيها، فيقول مثلا الرحمن الرحيم، قال هذه صفة ينتبه إليها، فإذا شددت الراء فاجتنب الإكثار من تكريرها حتى لا تصبح كثير رأت. لكن أن تقول الرحمن الرحيم ليست الرحمن هكذا، فهذا تصبح عديد رأت متتالية. لكن الذي لا يتأتى معنا هو أن تقول هكذا الرحمن الرحيم، فلا تجعل ارتعادة تماما، يعني تلمس اللسان فقط أر دون، يعني كأنك تقول الأر نفس الشيء، لا، تكون هناك ارتعادة خفيفة حتى كما قلنا الآن يؤتى بصفة التكرير فتحققها. تمام. ثم الناظم رحمه الله تعالى سينتقل الآن إلى بقية الأبيات، فسيقول هنا قال والغنة الصوت الذي في الميم، والغنة الصوت الذي في الميم، والنون يخرج من الخيشوم، والنون يخرج من الخيشوم. تمام. صفة الغنة هي الغنة صوت محله الخيشوم، وهو يختص بحرفين اثنين الميم والنون كما هو معلوم، وذكر هنا النون فقط ولم يأتي بالتنوين، لأن التنوين هو في الأخير يعني عبارة عن نون ساكنة، عندما تقول رحمة فهذه النون التي سكنت دخلت مع هذه النون الأولى. تمام. صفة صوت له رنين في الخيشوم، يعني ما شاء الله التعريفات عندكم منضبطة وهذا أمر جيد. كما قلنا الآن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، فلذلك لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، لكن أشار إلى مسألة الغنة، قال والغنة الصوت الذي في الميم، ولا عمل للسان عند الغنة. والغنة مراتب، الغنة مراتب على تفصيلها مثلما أخذناها من قبل. والغنة الصوت الذي في الميم والنون، كيفية الغنة عند الإخفاء أجيبك إن شاء الله، لكن هنا مسألة أريد أن أنبه عليها، وهي والغنة الصوت الذي في الميم والنون. هذه والنون إما يعني صح فيها نسختين، إما أن تكون مجرورة أو أن تكون مرفوعة، إما بالجر، فإن كانت بالجر فهي معطوفة على الميم وحينها يتكلم على الغنة، وتكون يخرج من الخيشوم، يخرج متعلقة بالصوت. انتبهوا، نعم أنا أفصل الآن، نعم، لذلك هي معطوفة لماذا مجرورة؟ لا لا، هذا الذي أقصده الآن، قلت لو كانت على لو كانت عفوا على العطف لكانت مجرورة، فتكون والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، فتكون معطوفة على الميم وحينها يخرج متعلقة بالصوت، متعلقة بالصوت. ولو كانت الواو السئنافية فتكون على الرفع، لأن سيكون مبتدأ جملة جديدة. والغنة الصوت الذي في الميم، فأشار إلى الميم فقط للغنة ويقصد بها أيضا حرف النون، والنون هذا الحرف يخرج من الخيشوم، وأيضا النون هنا يشير بها أيضا إلى حرف الميم، لأنه من الأول ماذا قال؟ سأعيد لكم ماذا قال هو. عفوا لحظة فقط أعود بكم. قال ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها ماذا؟ المعلومة المشهورة. فأنا أذكر لك صفات أنت يا قارئ القرآن تعلمها، لأن هذا متن في ماذا؟ في علم القراءات ليس في علم التجويد فقط، هذا تذييل ذيل به الناظم الأصول والفرش. فأنا الآن أذكر لك هذه الحروف وهذه الصفات والمخارج وكذا، هذه معلومة عندك، ولك فقط أتمم بها هذا النظم حتى تتم الفائدة. فأنا عندما أشير لك وأقول وغنة الصوت الذي في الميم، فهو معلوم عندك، الميم وماذا؟ والنون. فالميم أشير بها أيضا إلى حرف النون، والنون عندما قلت لك تخرج من الخيشوم وتكلمت على الغنة قبلها أيضا ما هذا معلوم عندك، أن النون والميم يشتركان في مخرج الخيشوم، لأنه جزء مكمل لحرفي الميم والنون. فالميم والنون عند النطق بهما هناك جزء لساني أو فموي إن شئنا، وجزء أنفي حتى تكتمل الصورة عندنا. فعندما نقول أن، أنا ألمس بطرف اللسان فاستعملت جزءا فمويا، ولكن معه هناك جزء أنفي يكمل النطق بهذا الحرف، ولا يتأتى معي إلا بالإتيان بماذا؟ الإتيان بالغنة. فقال والغنة الصوت الذي في الميم، والنون يخرج من الخيشوم. ليس ربما ذكرها بالرفع، هي صحت هكذا وهكذا في نسختين، هي صحت بنسختين النوني، أنا أخذتهم الاثنين يعني والنوني والنون، تمام. لكن الذي سنعتمده هو على باب الاستئناف، على باب الاستئناف. والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم على ما ذكرته الآن، يعني هو يحيل يعطيك حرف ويحيلك على البقية لأنه عندك معلوم. إجابة على سؤال الأخ الذي ذكر الآن، يعني وسأل قال مسألة الإخفاء كيف تكون، يعني الغنة، الغنة عند الإخفاء، الغنة عند الإخفاء إما أن تكون مفخمة أو مرققة حسب الحرف الذي يلي حرف النون الساكنة، أو يعني كما قلنا التنوين الآن وهي في الأخير نون ساكنة. فإن كان عندنا الحرف حرف مستعلن فها تكون حينها الغنة مفخمة، تمام. وإن كان حرفا مستفلا فتكون مرققة. مثل ماذا؟ أعطونا أمثلة، مثال للحرف مستعلي بعد نون، هذا مستفل. نعم، من قبل، من قبل، منصورة، من، لأني الآن أنا أجهز حالي حتى آتي بهذا الحرف المفخم، تمام. وإن كان الحرف مستفل مثل أنزل، من فوقهم، من ف، فتكون هذه الغنة على حسب الحرف الذي يلي نون الساكنة، تمام. نعم، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. ثم هنا الغنة عند القاف والكاف ما بها؟ ما بها الغنة عند القاف والكاف؟ القاف حرف مستعلي من قبل، والكاف مثلا أنكالا، يعني حسب كما قلت الحرف الذي يليه. نعم، تمام. هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر فائدة من فوائد دراسة الصفات، وما أتم به الآن هذا النظم، فقال فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. وهذا الذي ذكرته آنفة من الأول، قلت دراسة هذه الصفات تحيلنا على مسألة الإدغام والإظهار، هذه من بين الفوائد التي نحتاج إليها. وهي عندما تدرس الصفات ترى القوي من الحروف من ضعيفها، فحينها يتبين لك الأمر، هل أنا الآن سآتي بإدغام أو بإظهار؟ هل الحروف هذه عندما آتي بالإدغام هل إدغام كامل أم ناقص؟ وهكذا، هذا الذي أراد أن يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى. وقد ورد أيضا ثلاثة أبيات هذه لم توجد في بعض النسخ ووجدت في نسخ أخرى، ولكن هي في كل الحالات ليست من وضع الناظمي رحمه الله تعالى، بل هي توثيق من شراح هذا النظم، توثيق لماذا؟ لمؤلف النظم ولسنة الفراغ من تأليف هذا النظم. تمام؟ قيل فيها: تم كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمه مبتغيا للأجر علي المعروف بابن بري، علي بن بري، سنة 97 مضت من بعد 600 قد انقضت. يعني في سنة ماذا؟ سنة 697 هجرية تم الفراغ من هذا النظم المبارك. فانظروا، يعني تقريبا أقول يعني 8 قرون، شيء مثل هذا، أقل بقليل، تقريبا يعني 8 قرون، وهذا النظم يحفظ ويدرس ويتعلم ويكون مقررا من المقررات عند أهل القراءات، فهو قد جمع فوائد عظيمة. وهذا هو يعني نحسبه والله تعالى حسيبه أن هذا النظم كان خالصا لله تعالى. فإذا رأيت عملا كما يقال، يقولون يعني ماذا؟ ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أن تجد متنا يدرس يعني 800 سنة، فهذا ما شاء الله يعني أمر نرجو والله تعالى هو المأمول في ذلك، أن يكون خالصا لوجهه الكريم. في بيت مخرجي الضادي، في مخرجي الضادي، كيف؟ عفوا يعني والله يعني ضاعت علي صراحة. في مخرج الضاد ما هو والجيم والياء وكذا والشينون هنا نصتي تكون، والضاد من حفته وما يلي ذلك من أضراسها. أي نعم، والضاد من حفته وما يلي ذلك من أضراسها، يعني هذه الأضراس التي سيستعملها من أراد النطق بحرف الضاد، فنسبت إليها لحرف الضاد. تمام؟ يعني للنسبة، تعد للنسبة دي. لو تكرمت إعادة عجز البيت المتعلق بانحراف اللام، ما به؟ عندما قال: واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذاك بالمنحرف. نعم، ما بها؟ عند النطق بحرف اللام قلنا أن هذا ممكن المعنى أضراس الحافة. كيف يعني أضراس الحافة؟ لا، عند النطق بحرف الضاد هذه الأضراس التي تلامس عند النطق بحرف الضاد. نعم، يعني هذا المقصود، لا تنسب للحافة، تنسب لحرف الضاد، تنسب لحرف الضاد. مثلا كقوله مثلا أبو عامرهم وليحصبي بن عامر، مثلا إمام الشاطبي أبو عامرهم، على من تعود؟ تعود على القراء، هذه تسمى يعني يسمى ضمير النسبة، وكأنه يعني خاص بهم. فعندما قال هنا أضراسها يعني المتعلقة بحرف الضاد، ليست جميع الأضراس، هذا المقصود. نعم. طيب، الأخت أظن أو الأخ يسأل على مسألة الانحراف، قلنا اللام عند النطق بها نحن نقول فالصوت سينحرف من حافة اللسان ويخرج عند النطق بحرف اللام. هذا الانحراف الذي صار من أجله سميت اللام بالمنحرف، أو هذه الصفة، هذه الصفة التي ذكرها صفة الانحراف أتت من هذه العلة، أن الصوت مال نحو بعض الأحرف عند النطق بحرف اللام فسميت ذاك بالمنحرف، سميت بالمنحرف. هناك سؤال صراحة يعني رأيته، ولكن صراحة ذهب مني، سأعود. نعم، فضلا ألا يمكن أن تكون كلمة يخرج تعود على صوت الغنة باعتباره ما ذكره ابن الجزر وغنة مخرجها الخيشوم يخرج على صوت الغنة. لا هو قال والغنة الصوت، لو كانت على الغنة لقال تخرج، لأن الغنة مؤنث ليست مذكر، فحينها يقول تخرج ما يقول يخرج، ولكن هنا التذكير يعود على الصوت، يعود على الصوت. والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج، لو كانت هذه مكسورة لقلنا في الميم والنون يخرج، حينها صوت، لأن يراعي مسألة التذكير. ولا لو عطفنا على الكسر ما بها، طيب أعيدها إن شاء الله لعل مسألة غير واضحة عندكم. قلت لو كانت على الكسر، لو كانت على الكسر فهي معطوفة، فهي معطوفة، يعني المقصود به حينها أن الميم والنون كلاهما فيهما الغنة، وهذا الصوت الذي يصاحبهما يخرج من الخيشوم. ولو كانت على الاستئناف، ولو كانت على الاستئناف فهو يشير فقط بالميم إلى النون. عندما أقول لك يعني والغنة الصوت الذي في الميم، وأنا من الأول أقول هذه الصفات معلومة مشهورة، فأنا كان لا أكمل لك جميع الحروف، أقول لك يعني الميم وأحيل على النون. نفس الشيء عندما تقول والنون يخرج من الخيشوم، هذا لا ينفي أن الميم تخرج أيضا من الخيشوم، لكن أنا أعطيك النون فقط وأنت يعني تفهم أن النون والميم، لأن كلاهما قلنا يتفقان في جزء، في يعني في مركب من جزئين، جزء أنفي وجزء فموي. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو تأويل في غير محله فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه براء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يثقل موازين حسناتنا بهذا هذه الدورة على ما كان فيها، يعني على طولها كما ترون، يعني تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى يعني طول بال كما يقولون، لأن تعلمنا من الدورات صراحة أن البداية سهلة لكن النهاية تكون صعبة، وأنتم ترون يعني في بداية الدورات دائما يكون العدد كبير، البداية تكون بعدد كبير، يعني مثلا في الأول بدأنا تقريبا 120 أو شيء مثل هذا يعني، والآن تقريبا أكملنا ب40 أو كذا. طيب الكثرة ليست يعني الكثرة هي جيدة صراحة، لكن لا تغرنكم في الأول. نعم هناك الإدارة أخبروني من الأول أنها كانت يعني أكثر من 300 واحتجنا إلى غرفة جديدة وكذا، الحمد لله. لكن المقصود عندي ما هو، أن الكثرة من الأول لا تغرنكم كثيرا، لأن علم القراءات وما يتعلق بعلم القرآن هذه علوم عزيزة، هذه علوم عزيزة تحتاج إلى صبر وثبات وحفظ وإتقان وانضباط يعني، وهذا لا يتأتى يعني في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، تحتاج إلى طول نفس، تحتاج إلى طول نفس. وهذا الذي أوصيكم به، يعني لا تقفوا عند هذا فقط، لا تقولوا الآن أن أثممنا متن الدرر فكأننا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا لا، علم القراءات هذا أول يعني خطوة وضعت، هذه أول خطوة وضعت، نسأل الله تعالى أن تكون يعني خطوة ثابتة، لأن الخطوات عندما تكون ثابتة ستؤتي أكلها بعد حين، وسيتفرع عنها خير كثير، وأنا هذا ما آمله بإذن الله تعالى، وسترون هذا يعني عندما نفصل وندقق عند الشرح، فأنت تبني عندك عديد المصطلحات وعديد المفاهيم، تمام؟ ليس فقط يعني كان بالإمكان أن نأخذ شرح سريع وهكذا، يعني تكون الدورة في تقريبا شهرين أو ثلاثة وننهيها كلها، يعني ما فيها شيء، يعني 270 بيت وكذا ليست بكثيرة هذه، لكن كما قلت الآن تحتاج إلى طول نفس، تحتاج إلى طول نفس. وهذه مقدمة، هذه مقدمة سيتلوها بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى التيسير لذلك، ستتلوها إن شاء الله دورات أخرى، دورات أخرى، وهذه يعني بشرى أسوقها إليكم. وهي أن ستكون عندنا بإذن الله تعالى دورة في أصول الإمام ابن كثير، وسيتلوها دورة أخرى في أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري إن شاء الله. تمام، هذه تحتاج إلى يعني صنف آخر من الطلبة. لماذا؟ هذا كله سيكون بإذن الله تعالى قبل شهر رمضان المبارك، هذا قبل شهر رمضان المبارك. تمام، ولذلك ماذا أقول لكم؟ أن الآن انتبهوا، نحن وضعنا خطوة أولى فقط، والمشوار مازال طويل إن شاء الله، المشوار مازال طويل. من أراد أن يدخل في دورة أصول ابن كثير، قراءة ابن كثير، أو كذلك في أصول قراءة أبي عمرو البصري، هذا يجب أن يكون عنده تحصيل علمي جيد، تحصيل علمي جيد، ويكون يحفظ على أقل شيء تقريبا يعني نصف القرآن أو ما يزيد. هذا ما أنصحكم به. لماذا؟ لن يكون هناك نظم للحفظ، بل فقط يعني سرد للأصول وبربحة تعليمية إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن كما قلت الآن، لماذا؟ لأن أغلبنا لا يخرج على ثلاث روايات: رواية الإمام قالون، رواية الإمام ورش، ورواية الإمام حفص. هذه هي الثلاثة، صح؟ فمن أراد أن يتفرق الآن ويدخل في علم القراءات الآن سيغوص بعض الشيء، يعني سيدخل في أصول قراءة الإمام ابن كثير، ونفس الشيء سيفعله مع أصول قراءة أبي عمرو البصري وهكذا. فهذه تحتاج صراحة إلى إتقان الرواية الأولى حتى لا يختلط عليه الأمر. فما الفائدة أن يحفظ مثلا الآن أوجه الاختلاف بين مثلا هو مثلا نأخذ مثال يقرأ برواية الإمام ورش وسيدرس رواية أو قراءة عفوا إمام ابن كثير برويه، فما الفائدة أن يضيع حفظه الأول عندما يتتبع الاختلافات مع القراءة الجديدة أو الرواية الجديدة؟ فحينها سيكون هناك إشكال صراحة. فأنا أرى، هذا وجهة نظر وإن شاء الله يعني تشاركوني في هذا الأمر، لأن ليس الفائدة الاستعجال. طيب، هو حب القراءة ما في إشكال، يعني ليس بإشكال، هذه يعني مقدمة يستطيع أن يبني عليها. لكن أنا حسب يعني وجهة نظري أن يكون كما قلت الآن تقريبا يعني نصف القرآن تقريبا، يعني ليست هكذا هي يعني يجب أن نصف كذا، تقريبا يعني يكون عنده نصيب من القرآن، وعلى أمل أنه يحفظ، يعني ليس يكتفي بهذا فقط، لا يكرر ويراجع ويزيد من الحفظ حتى يتقدم أكثر، حتى لا تختلط عليه كما قلنا بعدين الأمور، فيصبح حينها عنده إشكال في ضبط المسائل، حتى تكون الخطوات ثابتة، يعني تأخذون أصول ابن كثير وبعدين أبي عمرو البصري وبقية القراءات إن شاء الله. من يسأل على الشاطبية، هذه نفردها بعد إنهاء الأصول كلها إن شاء الله. أين سيكون الإشكال؟ طيب، أنا أقول لك مثلا الإمام مثلا ابن كثير يقرأ بقصر هاء الكناية، صلة هاء الكناية في هذا الموضع، لكن أنا أضبطه بالصلة في الرواية التي أنا أتقنها، أنا أقرأ برواية الإمام حفص مثلا، والإمام ابن كثير يقصر هنا، فسيختلط عندي الآن عندما سأسمع، وأراجع وكذا. طيب الآن سأقرأ بالقصر أم بالصلة، صلة أم قصر، وتختلط المسائل، لأن ليس مسألة واحدة فقط، نفس الشيء في آيات الإضافة، في آيات الزوائد، وقس على ذلك، فتصبح يعني مشكلة. وهذا بالتجربة، فكما قلت الآن ننتبه لهذه، يعني نحاول الحفظ من الآن ونركز، يعني أمورنا كما يقولون حتى تكون خطوات ثابتة، ولا نستعجل، يعني ما في إشكال، ستأتي بطبيعتها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. لا، من كان عنده يعني استعداد للمشاركة، أنا ما أحرم أحدا، من المشاركة، لا، لكن فقط كما قلت هذه نصيحة، عن تجربة، وأنا أراد يعني أن يدخل في ذلك أمره. طيب، بالنسبة للاختبار ذكرتموني سيكون إن شاء الله الأول من شهر سبتمبر، تمام؟ يعني عندنا متسع من الوقت، سيكون عندنا الأول من سبتمبر إن شاء الله سيكون هذا الاختبار النهائي وسيكون على كامل النظم. طيب من هو مؤهل للاختبار؟ من أول شيء من اجتاز الاختبارات الثلاثة الأول، هذا يعني قطعا، والثاني الشرط الثاني أن يكون قد سمع الأبيات الأبواب كلها، يعني ليس يعني من أول النظم، لا لا، يعني مرورا على كل مرة يأخذ بي الأباب وفصل كذا مثل ما فعلنا مع الإخوة، ونفس الشيء مع الإدارة يعني. فهذا بإذن الله تعالى يكون عندنا متسع إن شاء الله يعني في التسميع، ويكون تسميع منضبط، يكون التسميع منضبط. سأعود إن شاء الله لمن كان عنده أعذار وكذا، تمام؟ فكما قلت الآن هذه هي الشروط الأولى، وقد اتفقنا من الأول لا يجتاز الاختبار الشفاهي الأخير إلا من تحصل على 70 من 80 أو أكثر بين الاختبارات الأربع، بين الاختبارات الأربع، تمام؟ طيب يبقى الآن موعد الاختبار. يعني كما قلت الآن أسفت لكم الذكر وقلت أنا هناك دورات أخرى إن شاء الله، لو أخرنا كثيرا واجتزنا يعني أكتوبر أصلا، مشكلة في أكتوبر صراحة، يعني تصوروا أن نأخذها في أكتوبر وبعدين إن شاء الله يكون عندنا مازال عندنا يعني تسميع الأبيات للشفاهي والتصحيح للاختبارات كلها، لأن سيكون اختبار طويل بعض الشيء فيحتاج إلى فترة طويلة في التصحيح، فصراحة يكون عندنا إشكال صراحة لو يكون في أكتوبر، يكون صراحة فيه إشكال كبير. ولا تنسوا أن شهر رمضان القادم بإذن الله تعالى سيكون متقدم بعض الشيء يعني مقارنة بالسنة. طيب نجعل 8 سبتمبر جيد، 8 سبتمبر لا نفس الشيء، لا. طيب 15 سبتمبر فقط، آخر يعني آخر كلمة كما يقولون، سيكون منتصف سبتمبر إن شاء الله، حتى منتصف سبتمبر. هناك من لا يناسبه منتصف سبتمبر؟ طيب من لا يناسبه منتصف سبتمبر؟ ما رأيت اعتراض إلى الآن؟ جيد. طيب يعني منتصف سبتمبر كما قلت لي أنا سأخذ معي وقت طويل إن شاء الله في التصحيح، تمام؟ وهذا الذي صراحة يعني عندي ملاحظة في هذه المسألة سأسوقها الآن، يعني هذا وقتها ومحلها، يعني لذلك أنا أقول من الأول من كان يدخل في دورة بصراحة يعني شيء محزن أن ينقطع عن الدورة ولا يتمها إلى الأخير ولا يشارك في الاختبارات وكذا. لماذا؟ لأن من الأول الإدارة تجعل لك يعني على المنتدى مثلا صفحة خاصة بك، وتجعل لك أيضا يعني متابعة في الحضور ومتابعة في الأبيات، ويأخذ هذا وقت من الإدارة ومن كل المشرفين على يعني التسميع، يعني ليس مثلا يسمع 3 أو 4 أو 10، مثلا يسمع 70، فهذا يأخذ وقتا. وبعدين بعد فترة تجد هذا الطالب ينقطع، وأحيانا لا يعلم أصلا، أصلا هناك لا يعلم، يقول أنا الآن يعني اتخذ قرار وحده أنه سينقطع عن الدورة، وفجأة تجد يعني بعد 70 تجد مثلا 40 أو 50. طيب لماذا دخلت من الأول؟ لماذا دخلت في هذه الدورة؟ أنت من الأول يجب أن تعرف أن هذه دورة طويلة، وأن تحتاج كما قلنا إلى حفظ أبيات، يعني أنت لم تتفاجأ الآن أن هناك أبيات للحفظ، ولم تتفاجأ أن الدورة ستأخذ منك أشهر، يعني من الأول نحدد الهدف عندنا. فرجاء يعني في هذا في كل يعني لا هذه وهذا الذي أريده، لا أريده صراحة، يقول يعني يدخل وجرب يعني قال نأخذ أسبوع أسبوعين وبعدين أسحب. طيب وما ذنب الإدارة؟ وما ذنب يعني التصحيح الذي نأخذه من الأول؟ طيب لماذا أصحح 70 مثلا اختبار في الأول وبعدين هذا كله يأخذ معي وقت، وبعدين الطالب هذا ينقطع ويترك يعني الإدارة والمجموعة كلها وينصرف إلى حاله؟ لا صراحة يعني إلا من كان عنده ظروف وكذا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لا الدورات صراحة ما أستطيع الآن إعادتها، نحن يعني ماضين نتقدم أكثر من إعادة. ما هي الدرجات؟ من كان لا قلت هذا شرط لاجتياز الشفاهي الذي لا يكون عنده بعدين في الشفاهي حتى يجاز الشفاهي يجب أن يكون عنده 70 فما أكثر، ليس 70%، لا 70/80، لا 70/80 ليس 70%. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا. وحتى لا أطيل عليكم، كما تعلمون الجو حر بعض الشيء، ستعلمكم الإدارة بالتفصيل. راجعوا مخارج الحروف وصفاتها، كما اتفقت مع الإخوة، يعني عندكم اتفقنا الموعد إن شاء الله سيكون بعد العيد مباشرة تقريبا بأسبوع أو كذا، سيكون هناك تسميع للمخارج والصفات ما زالت معكم. وبالنسبة للأخوات يعني انظروا إلى اللي تفهمنا مع الإدارة حتى تفصل في المسألة. قلت شرط المشاركة في الاختبار الشفوي، لن يجتاز الاختبار الشفوي مثل ما اتفقنا من أول الدورة، أن يكون قد تحصل بين الأربع الاختبارات، يعني الاختبار الأول والثاني والثالث والرابع الذي سيجرى إن شاء الله، يكون عنده 70 من 80. وتسميع الأبيات يحتاج إلى ضبط وإتقان، يعني الخطأ يحذف منه تقريبا ربع أو ربع تقريبا، كل خطأ بربع يعني، فهذا لا يوصلك للإجازة أحيانا، فيحتاج إلى ضبط وإتقان من بداية النظم إلى آخره. لأن هذه الإجازة ما هي الإجازة؟ الإجازة هي عبارة على شهادة من الشيخ المجيز إلى هذا الطالب بأنه قد تمكن من الأصول ومن هذا المتن حفظا وفهما، فقد اجتاز اختبارات وأداها بإتقان، أضف إلى ذلك أنه يضبط يعني الأبيات ضبطا متقنا. تمام، فهذه الشهادة هذه تحتاج إلى بعض الشروط صراحة، لو كان فيه تساهل يعني تكون شهادة ناقصة ومغشوشة بعض الشيء، والله المستعان. طيب هذه هي الشروط التي وضعناها، نسأل الله تعالى. نعم، هذا معنى الإجازة، هي الإجازة هي أنك تدرس قراءة وإقرأ، هذا بيعطيك الشيخ إجازة، هي قراءة وإقرأ، يعني يشهد أنك الآن قرأت قراءة جيدة وأتقنت وكذا، وتستطيع الآن أن تتصدر. كيف يعني لا يوجد استثناءات؟ يعني أخي بيض لا يعني تضغط علي كثيرا، لا ليست استثناءات وكذا، هذه أنا أنظر بعدين في الدرجات وأعلمكم إن شاء الله. لو يكون يعني قريب مثلا عوضا عن 70 أخذ 69، قد يعني نجعله مع المجموع أو كذا، سننظر حينها، لكن ليس من الآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا ويجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. دائما الإجازة قبل الإجازة، اجعلوا هذا الأمر أمامكم ونصب أعينكم، ليست العبرة بالإجازات والاختبارات وكذا، هذا كله سيمضي، ولو سألتكم على اختبار الأول قد تكونوا قد نسيتموه من أصل، لكن حفظ الأبيات هذا الذي سيبقى معكم، الاستشهاد ببعض الأبيات التي تحتاجونها هذه ستكون معكم إن شاء الله، يعني إتقان هذه المسائل وتحريراتها وتفصيلها وكذا هذا الذي سيبقى معكم، يعني بعد أشهر أو بعد سنوات عندما أسألك وأقول لك مثلا كيف قرأ الإمام قالون في هذا الموضع مثلا السوء إلا، ستقول قرأ بالسوء إلا بالسوء إلا بالسوء إلا، هذا الذي سيبقى معك، ليس يعني أخذت درجة 14 وإجازة في كذا، يعني ليس هذه، ونحن مثلكم، الله يبارك فيكم جميعا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ووفقنا وأن يجعل في موازين حسناتنا. سبحانك